بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن أقوام كفروا بربهم فأذاقهم الله جزاء كفرهم وانحرافهم. من هؤلاء قوم مدين، قوم سيدنا شعيب والإنس إلا ليعبدون. يعني سر وجودك على الأرض ومجيئك إلى الدنيا أن تعبد الله عز وجل، والعبادة طاعة طوعية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في أعلى درجات الإنسان يرتقي إلى أعلى درجة خلق لها حينما يعبد الله عز وجل. لذلك ما من نبي ولا رسول إلا دعا إلى عبادة الله عز وجل. لا ترقى إلا إذا عبدته، والعبادة الخضوع الكامل، الانصياع الكامل، الحب الكامل، الشوق الكامل إلى الله عز وجل. يعني الإنسان حينما يغيب عن عبادة ربه غاب عن ذاته، غاب عن سر وجوده، غاب عن الهدف الذي خلق له. أنت إذا عبدته فأنت في ظل رحمته وظل حفظه وتوفيقه، فإذا حدت عن أمره دفعت الثمن باهظا. وارجو اليوم الآخر، لا تستقيم عقيدة المرء في الدنيا إلا إذا آمن باليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض تعبيرا عن أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، ولكن اليوم الآخر تجسيد لإسم الحق. كل المظالم في الدنيا، كل الحظوظ، وزعت الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. اليوم الآخر هو الأساس، فإذا أغفله الإنسان وقع في فراغ فكري كبير. حياة قصيرة مشحونة بالمتاعب، ما سرها؟ حياة قد تنتهي في وقت مبكر، قد لا يكون في الحياة فرصة للاستفادة من الإعداد لها. سؤال كبير يعد الإنسان نفسه ليحيا حياة طيبة، قد لا يبقى في حياته الوقت الكافي ليستمتع بما أعد له. أما إذا آمنا باليوم الآخر تحل جميع المشكلات، تسوى جميع الحسابات، الحياة السرمدية الأبدية لا نغص ولا قلق ولا خوف ولا حزن لمن عرف ربه في الدنيا واستقام على أمره. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والإفساد إفساد العلاقات، إفساد علاقة النفس بربها، إفساد علاقة المرء بأهله، إفساد علاقة المسلمين ببعضهم، إفساد علاقة الإنسان بالإنسان، يعني أية علاقة بين العبد وربه هناك من يفسدها بإلقاء الشبهات، هناك من يفسدها بالحمل على المعاصي والمحرمات. العلاقة بين النفس وربها، بين الأخ وأخيه، بين الشريك وشريكه، بين الرجل وزوجته، هذه العلاقات أهل الباطل الكفار يسعون في الأرض فسادا، يعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أهلكهم الله عز وجل. والحقيقة هذا هلاك، هلاك الدنيا إذا كان على أثر كفر وانحراف تبعه هلاك إلى يوم إلى أبد الآبدين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقي لبعض الأقوام الظالمة شيئا من آثار بلادهم، دليلا على هلاكهم وعلى أن أمر الله عز وجل هو الحق وعلى أن العاقبة للمتقين. فهلاك الأمم وبقاء آثارهم، نحن أحيانا نزور الآثار. الحقيقة المؤمن إذا زار الآثار لهذه الزيارة عبرة كبيرة. ولقد مكناهم ما لم نمكن لهم لكم، يعني أقوام أشد منا قوة وأكثر جمعا وأعظم حضارة دمرهم الله عز وجل ولقوا نتيجة أعمالهم. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. الأقوام التي كفرت وانحرفت أهلكها الله عز وجل، بعضها أهلك بريح صرصر، بعضها أهلك بالصيحة، بعضها أهلك بحجارة من السماء، بعضها أهلك غرقا. والأحداث التي من حولنا أيضا تؤكد هذه المعاني. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن كلما وقع زلزال أو هلاك أو فيضان أو حروب أهلية مدمرة، هذه كلها من آيات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، من آثارهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الحقيقة الإنسان حينما ينطلق إلى عمل ما ينطلق من تصور أن هذا العمل في مصلحته وله منه مكسب كبير. إن كانت رؤيته غير صحيحة، إن كانت رؤيته ضبابية، إن كانت رؤيته ليست كما يريد الله عز وجل، هذا هو الضلال، وقع في الانحراف. أما إذا تمتع الإنسان برؤية صحيحة كان مهتديا. ما هو الهدى؟ أن ترى وفق ما أراد الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مصيبة كبيرة، أن تنظر إلى الشيء من زاوية مغلوطة، أو أن تراه رؤية مغلوطة، أو أن تظنه خيرا وهو شر، أن تظنه حقا وهو باطل. الضلال في حقيقته رؤية غير صحيحة. لذلك البطولة أن تصحح رؤيتك دائما وفق ما أراد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أعطاك ميزان العقل، وأعطاك ميزان الفطرة، وأعطاك ميزان الشرع. فإذا وافق عقلك ميزان الشرع أنعم به من عقل، إذا وافقت فطرتك ميزان الشرع أنعم بها من فطرة. أما الميزان الذي لا يخطئ هو الشرع الذي أنزله الله على نبيه. إذن كلما استخدمت عقلك وأعملت عقلك وكلما ركنت إلى فطرتك وجاءت نتائج العقل والفطرة موافقة للشرع فأنت على حق. أما إذا هداك عقلك إلى خلاف الشرع هذا العقل قد ضل وقد انحرف وقد طغى وقد بغى، وهذه الفطرة قد انطمست. فنحن نركن إلى الفطرة إذا كانت موافقة للشرع، نركن إلى العقل إذا جاء موافقا للشرع. أما إذا ابتدع الإنسان شيئا مخالفا للشرع فقد وقع في ضلال مبين. إذن الخطورة أن يزين الشيطان للإنسان عمله، يعني يرى عمله صائبا، يرى عمله صحيحا، يرى عمله فيه فلاح ونجاح. هنا الخطورة، لأنه ما من إنسان يقدم على شيء إلا ويتوهم أنه صواب، ما من قاتل يقدم على جريمته إلا ويظن أنه سيكسب بهذه الجريمة خيرا كثيرا. فإذا وقع في أيدي العدالة وثيق إلى دفع ثمن جريمته عندئذ يندم ولا تساعة من دم. البطولة أيها الإخوة أن تفعل فعلا لا تندم عليه. فكل من أسرع وانطلق إلى عمل ليس متأكد من مطابقته للشرع، كل حركاتك وسكناتك إن لم تكن وفق منهج الله عز وجل، كل حركاتك وسكناتك إن لم تكن وفق ما أمر الله وما عنه نهى، هذه الحركات طائشة وسوف يدفع الإنسان ثمنها باهظا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، لأنه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني الله عز وجل هو الخالق، هو العليم، هو الحكيم، يريد أن تكون في سعادة، يريد أن تسعد في الدنيا والآخرة، أعطاك المنهج الصحيح، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني كانوا عقلاء. والآن أحيانا حدثني صديق لي قال كنت في بلاد في أقصى الشرق، يعني الحضارة والتقدم والتصنيع والتكنولوجيا شيء يفوق حد الخيال، وهم يعبدون بوذا. فقال مدير شركة يعني أطلعه على منجزات شركته شيء لا يصدق، فلما أخذه إلى المعبد قال يا سبحان الله ما أبعد البون بين هذه الحضارة وهذا التصنيع وهذه الدقة والإتقان في الصناعة وبين هذه العبادة التي لا معنى لها ولا تقف على قدميها. إذن هذا من أخطر أنواع الضلال، أن تكون في ناحية متفوقا، لك تفوق كبير في اختصاصك أو في صناعتك أو في زراعتك أو في تجارتك، فإذا انتقلنا إلى عقيدتك وإلى طقوسك وإلى دينك وإلى ما تعتقده وجدنا بونا شاسعا بين هذا وتلك. فربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا وكانوا مستبصرين، يعني شعوب بأكملها تعبد البقر، إذا مرت بقرة في عرض الطريق انقطع السير، فإذا دخلت هذه البقرة إلى مكان لها أن تأكل أي شيء ولو كان ثمينا، بل إنهم يعانون من أشد أنواع المجاعات وأعداد الأبقار يفوق حد الخيال. هذه عقيدة زائغة، هذا هو الانحراف في الفكر، هذا هو الكفر بعينه، أن تعبد من دون الله مخلوقا لا يملك لك نفعا ولا ضرا. فلذلك لا يصح العمل إلا إذا صحت العقيدة. أي عقيدة فاسدة يقابلها انحراف في السلوك. وكانوا مستبصرين، يعني كانوا عقلاء في أعمالهم، في دنياهم، في تجارتهم، في مساكنهم، في علاقاتهم، هناك الإنسان أحيانا يهبط يتفوق في الدنيا، فإذا سألته عن الآخرة، سألته عن دينه، عن عقيدته، هبط هبوطا مخيفا. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. يعني ما كانوا سابقين، الكافر لا يستطيع أن يتفلت من قبضة الله عز وجل، مهما فكر وخطط وفعل ودبر هو في قبضة الله. لذلك المؤمن أحيانا يتوهم، الإنسان لضعف إيمانه يتوهم أن هذه الجهة وضعت هذه الخطة وسوف تنفذ، وهذه الجهة وضعت هذه الخطة وسوف تنفذ. أما المؤمن يرى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يرى أنه لا إله إلا الله، يرى أنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بأمر الله، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وما كانوا سابقين، يعني الإنسان إذا عصى الله عز وجل لا يسبق مشيئة الله عز وجل، لا يسبقها، هو في قبضتها. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. قال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني، قال عبدي قد عاقبتك ولم تدري. يعني الإنسان إذا توهم للحظة واحدة أن هذه المعصية تنفعه وأنها تكسبه مغنما كبيرا، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الحمق بعينه. فكلا أخذنا بذنبه. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل سيئة عقابا، أي انحراف له ثمن تدفعه في الدنيا والآخرة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا يعني حجارة من السماء كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ومنهم من خسفنا به الأرض كما فعلنا بقارون، ومنهم من أغرقنا كما فعلنا بقوم نوح وقوم فرعون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. استعرض معي الآيات. ولا تظلمون فتيلة، في نواة التمرة خيط رفيع جدا في الشق الذي في النواة، هذا هو الفتيل. فإذا وضعت النواة على لسانك من أحد طرفيها شعرت بنتوء مدبب، هذا هو النقير. ولهذه النواة غشاء رقيق هو القطمير. فربنا عز وجل من خلال بيئة العرب الصحراوية ومن هذه الفاكهة التي تتواجد عندهم، لا تظلمون نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا، وما كان الله ليظلمهم. إذن وإن تكن مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحقيقة أشد أنواع الظلم أن تبقي نفسك جاهلة، ألا تعرفها بمهمتها، ألا تعرفها بمهمتها، أن تبقيها جاهلة، ألا تزكيها، أن تحببها في الدنيا وقد خلقت لغيرها. لا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه الصغار إلى اللعب وكان صغيرا، فقال عليه الصلاة والسلام لم أخلق لهذا. إذن خلق لماذا؟ خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تلعب، وخلقتك من أجلي فلا تتعب. فخلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تلعب فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. يعني مثل بسيط أسوقه لكم. قديما كان في مدارس داخلية، فمدرسة من أشهر المدارس لها قاعة للمطالعة، قاعات للمطالعة، وفيها مهاجع وفيها مطعم. فالطالب في هذه المدرسة الداخلية عليه أن يمضي بعد الوقت الذي بعد الدراسة في المطالعة، عليه أن يقرأ، عليه أن يكتب، عليه أن يتدرب. أما المطبخ ففيه الموظفون والطباخون والعمال بحيث يأتيه الطعام جاهزا في الساعة السابعة مثلا، فهذا الطالب طعامه مضمون له وهو مكلف بالدراسة. ما قولكم بطالب ترك قاعة المطالعة وتوجه إلى المطعم ليتفقد أحوال الطباخين والأطعمة وما تم في صنع هذا الطعام؟ وهذا الطعام ضمن له الطعام فانشغل به، وكلف بالدراسة فتشاغل عنها. هذا حال بعض الناس. ربنا عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنهم ينطقون ورزقكم في السماء وما توعدون. يحتاج إلى سعي، أما الرزق مضمون. أما معرفتك بالله عز وجل، عملك الصالح، هذا مكلف به. فما قولك بإنسان أعرض عن معرفة الله وعن طاعته وعن العمل للآخرة وانشغل بما ضمن له؟ وهذا منتهى الضلال. الذي ضمن لك تسعى له سعيا حثيثا، والذي كلفت به تهمله إهمالا شنيعا. هذا ربنا عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ليس لك إلا ما سعوت، إلا ما سعيت. فالذي ضمن لك يجب أن ترتاح من قبله، والذي كلفت به يجب أن تسعى له. نعم. الآن بعد أن عرض الله علينا هذه القصص، الأقوام السابقة كيف انحرفت في عقيدتها، وكيف انحرفت في سلوكها، وكيف ظلمت وبغت وطغت، وكيف أهلكها الله عز وجل، يقول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. الإنسان كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هو هلوع. وفي آية ثانية: وخلق الإنسان ضعيفا. وفي آية ثالثة: وخلق الإنسان عجولا. إذن هو ضعيف وعجول وهلوع. لنأخذ الآية الثانية: وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا عز وجل شاءت حكمته أن يكون الإنسان ضعيفا. لو أن الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد في افتقاره. إذن بالأساس الإنسان ضعيف، ومعنى الضعيف أنه بحاجة إلى ركن ركين، يحتاج إلى شيء يدعمه، شيء يركن إليه، يحتاج إلى من يدافع عنه، يحتاج إلى من يأخذ بيده. هكذا طبيعة الإنسان حتى في الدنيا. الإنسان يعني يسعد أشد السعادة إن كان له قريب له مركز قوي تراه يفتخر به، كلما نابه أمر يتصل به يشعر بالطمأنينة أن هناك شخصا قويا يحبه. تسكن نفسه، هذه فطرة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه ضعيفا. من لوازم ضعف الإنسان أنه يسعى إلى ركن ركين، إلى جهة قوية يعتمد عليها، إلى جهة قوية تدافع عنه، يسعى إلى جهة قوية يطمئن بقربها، يفتخر بقوتها. هكذا طبيعة الإنسان. أحد أسباب سعادة المؤمن أنه يؤمن أن كل ما في الكون بيد الله عز وجل، حتى خصومه بيد الله، حتى الأشخاص الأقوياء الذين يظنهم الناس أقوياء هم في قبضة الله عز وجل. هذا الشعور، حتى الوحوش الضارية، حتى الجراثيم الفتاكة، حتى أعراض الطبيعة، هذه كلها بيد الله. يعني أحد مصادر سعادة المؤمن شعوره بأن كل ما في الكون بيد خالقه. فإذا كانت علاقته بخالقه علاقة طيبة، علاقة حسنة، علاقة حب، علاقة طاعة، علاقة صياع، علاقة توكل، شعر بسعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. لهذا قال البسطامي رحمه الله تعالى: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. يعني مثلا شاب دعي إلى الخدمة الإلزامية في الجيش، آلاف الرتب الكبيرة، وفي بالجيش عقوبات وفي سجن وفي أعمال شاقة، فما قولك إذا كان وارد هذا الشاب قائدا للجيش؟ بماذا يشعر هذا الشاب إذا كان وارده قائد الجيش، القائد الأعلى للجيش؟ يشعر بطمأنينة ولا يخشى كل هذه الرتب. هذا مثل للتبسيط. المؤمن ربنا عز وجل قال فإنك بأعيننا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني لو حللنا سر سعادة المؤمن في الدنيا، هذا الشعور. هو ضعيف الإنسان، والمؤمن إنسان ضعيف، لكن حينما استقام على أمر الله ونفذ شرع الله واعتمد على الله وتوكل على الله واستسلم لقضائه وقدره، شعر بالقرب منه وشعر بهذا الشعور المطمئن. فلذلك ربنا عز وجل قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من هو الإنسان الحقيقي الذي يتمتع بالأمن؟ الأمن مهم جدا، لأن السلام شيء والأمن شيء آخر. السلام ألا تقع مصيبة، أما الأمن ألا تتوقع مصيبة. وفرق كبير بين ألا تقع المصيبة وبين ألا تتوقع المصيبة، لأن توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. إنك من خوف الفقر في فقر، إنك من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. ربنا عز وجل يقول أي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون؟ من هو هذا الإنسان الذي عافاه الله من القلق، من الخوف، من الشعور بالقهر، من توقع المرض، من توقع الفقر، من توقع المصيبة؟ أي إنسان هذا الإنسان الذي ملأ الله قلبه أمنا وطمأنينة ورضا وشعورا بقربه من خالقه؟ ربنا عز وجل قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أحد أسباب سعادة المؤمن في الدنيا شعوره أن الكون كله بيد الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأن يد الله فوق أيديهم، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه إليه يرجع الأمر كله. هذا التوحيد يلقي في قلب المؤمن سعادة ما بعدها سعادة. الأمر كله بيد الله، وهو محب لله، وهو على استقامة تامة على أمر الله. هذا الشعور. في عنا شعور آخر يسعد به المؤمن، أوضحه بمثل أضربه كثيرا لكم. يعني إنسان فقير جدا، عنده أولاد كثر، بيته ضيق، دخله لا يكفي مصروفه، معذب، محتاج إلى كل شيء، مهدد، له عم ليس له أولاد، يملك ثروة طائلة تزيد عن مئات الملايين، توفي عمه فجأة بحادث، وهذه الملايين كلها آلت إليه، ولكن إلى أن تصل إلى يده لا بد من مضي عام أو أكثر حتى تنتهي قضايا الإرث وما إلى ذلك. نحن نسأل في هذا العام الذي هو بين موت عمه وبين قبض ثروته، خلال عام، لماذا هذا الإنسان الفقير هو أسعد الناس مع أنه لم يقبض درهما من إرث عمه؟ نقول دخل في الأمل، دخل في الوعد، كما قال الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن لو حللنا تحليلا علميا سر سعادة المؤمن، أولا شعوره أن الله عز وجل يحبه، وأن الله بيده كل شيء، حتى خصومه، حتى أعداؤه، حتى الجراثيم. يعني الآن تعيش أوروبا خوفا وهلعا من أمراض كثيرة، أما المؤمن يعلم أن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن شعوره بأن الأمر بيد الله، وأنه يحب الله ورسوله، وأن الله لن يضيعه، لن يسلمه، لن يتركه، لن يضيع عليه عمله، هذا شعور لا يوصف. انتقلنا إلى الآية الكريمة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، قوة تدعمه، إلى قوة يطمئن لها، إلى قوة تدافع عنه، إلى قوة يحتمي بها يلجأ إليها. قال: هؤلاء الذين ما عرفوا الله عز وجل، ما قدروه، ما اهتدوا إليه، يلجؤون إلى قوى أرضية يعتمدون عليها. هذه القوى الأرضية لا تزيد عن بيت العنكبوت. ما هذا البيت؟ قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. ما اتخذ الله وليه؟ اتخذ زيدا وليه، عبيدا وليه، فلان ولي، علان وليه. قال: فلان صديقي وله منصب رفيع، فلان والدي وله ثروة طائلة، فلان مثقف ثقافة عالية يعرف الأمراض كلها، إذن لا يصاب بمرض. يعني يعتمد على علم أو على قوة أو على مال يركن إليها. هذا ماذا فعل؟ هذا اتخذ من دون الله أولياء، يعني اطمأنت نفسه إلى قوى أرضية، إلى مخلوقات فانية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. إذن الله هو الولي. ربنا عز وجل قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كمثل العنكبوت، فهذا البيت عبارة عن شبكة خيوط. بيت العنكبوت هل يدفع حرا؟ هل له جدران وسقف؟ هل يدفع قرا بردا يعني؟ هل يدفع عدوا؟ في له حراسة؟ له سور خارجي؟ ما في. بيت العنكبوت لا يدفع حرا، هذا القول غير مقبول. إذا أمكننا أن نسحب خيط العنكبوت، خيط أن نسحب الفولاذ بخيوط دقيقة جدا تشابه في قطرها خيط العنكبوت، لكان خيط العنكبوت أمتن من خيط الفولاذ المساوي لقطره. هذه حقيقة جانبية. الشيء الآخر في الآية: إعجاز علمي. الآن اكتشفنا أن أنثى العنكبوت هي النساجة، هي التي تنسج خيوط بيت العنكبوت، والله سبحانه وتعالى يقول: كمثل العنكبوت اتخذت بتاء التأنيث الساكنة بيتا. إذن أول فكرة أن خيط العنكبوت في إعجاز في الخلق، رفيع جدا، متين جدا، حتى أنه أمتن من خيط الفولاذ. إذا كان بإمكان بني البشر أن يسحبوا خيط فولاذ بقطر خيط العنكبوت، لكان خيط العنكبوت أمتن من خيط الفولاذ. هذا شيء آخر. وأن التي تصنع البيت هي الأنثى، ولم تكن معطيات العلم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كافية لمعرفة علامة الذكورة والأنوثة في العنكبوت النساجة، ولكن العلم الآن اكتشف أن أنثى العنكبوت هي صانعة البيت، فجاء قوله تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ومع ذلك على مستوى البشر بيت العنكبوت بيت ضعيف، بخنصرك بإمكانك أن تزيله كله. هكذا خيوط رفيعة جدا، بيت لا يقي حرا ولا يقي قرا ولا يدفع عدوا، ليس له جدران وسقف. فهذه العنكبوت إذا احتمت بهذا البيت، مثلها كمثل إنسان بعيد عن الله عز وجل احتمى بجهة أرضية، ظن أنها تقيه، أنها تحميه، أنها تحفظه. لذلك ربنا عز وجل قال: والله مع المتقين. قال هي معية خاصة، والمعية الخاصة أي معهم بالحفظ والرعاية والتوفيق. إذا كنت مع الله كان الله معك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذن هؤلاء الأقوام الفراعنة، قوم هود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب، قوم سيدنا موسى، هؤلاء الأقوام الذين ظلموا وبغوا وطغوا واستعلوا، كيف دمرهم الله عز وجل؟ إنهم حينما احتموا بقوتهم واحتموا بتدبيرهم واعتدوا بما يملكون دمرهم الله عز وجل. ومثلهم كمثل الذي كمثل هذه العنكبوتة اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني إنسان مثلا لا يعقل أن يتخذ قطعة قماش تحميه من الرصاص في المعركة، يقول أحمق، هذه القطعة لا تمنع الرصاص، لا بد من الفولاذ، لا بد من درع، لا بد من حصن، لا بد من ترس يقيك هذا الرصاص. إذا تأكدت أن هذا الذي اتخذته وليا لا يحميك فاتخاذه حمق وغباء، اتخذ وليا يحميك. الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا. ثم يقول الله عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. يعني الإنسان فيما بينه وبين نفسه إذا كان اعتماده على زيد أو عبيد أو على ماله أو على قوته أو على ذكائه أو على علمه أو على عشيرته أو على زوجته، لك لي زوجة شابة صالحة التدبير، أحيانا أي جهة تعتمد عليها اعتمادا فيه أحد أنواع الشرك ربنا سبحانه وتعالى يغار. ومعنى يغار أنه يخيب ظنك إذا اعتمدت عليها. اجعل همك أن تعتمد على الله عز وجل، لا تجعل ما دون الله عز وجل وليا لك. ما دون الله عاملهم بالإحسان، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. بمجرد أن تعتمد على غير الله عز وجل وأن تركن إليه وأن تثق به وأن يبث في قلبك الطمأنينة فقد وقعت في الشرك وأنت لا تدري. وتأديب الله عز وجل إذن أن يخيب ظنك في هذا الذي اعتمدت عليه. لذلك العلماء قالوا الفرق بين الشرك وبين التوحيد، المؤمن الموحد يأخذ بالأسباب والمشرك يأخذ بالأسباب. والفرق بينهما أن المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على رب الأرباب، بينما المشرك يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها. مثلا إنسان سافر بمركبته، إذا راجعتها قبل السفر مراجعة جيدة وضبطت كل شيء فيها واعتمدت على هذه المراجعة قد تفاجأ بأنها قد تقطعك في الطريق، كان اعتمادك على مراجعتك لهذه المركبة. أما إذا راجعت ما فيها من خلل واعتمدت على الله عز وجل هذا هو الموقف السليم. لذلك حتى في العمل تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله، في تجارتك، في صناعتك، في وظيفتك، في دراستك، في كل شؤون حياتك، في علاقاتك الداخلية الخارجية تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله. أما إذا أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت. لهذا كلما أقدمت على عمل قل اللهم إني تبرأت إليك من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. هذا الشعور بالفقر شعور حقيقي وشعور علمي واقعي وليس شعورا وهميا، يجب أن تشعر أنه ليس لك من الأمر شيء. نعم. الإنسان أحيانا يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل يقول يا ربي توكلت عليك، ليس لي سواك، أحيانا يدعو بهذا الدعاء ونفسه معتمدة على زيد، في أعماقه أو في عقل الباطن شعور أن فلان لن يتخلى عنه وفلان قوي. فليس المهم أن تقول بلسانك توكلت عليك يا رب، المهم أعماق قلبك على من هي معتمدة، على من هي متكلة، إلى من تلجأ في الشدة. فربنا عز وجل يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعني إذا دعوت غير الله في قلبك في أعماقك الله يعلم هذا. فالبطولة لا أن يكون هذا اللسان كما يريد الله عز وجل، البطولة أن يكون قلبك كما يريد، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله وحده هو الولي ولا ولي سواه، هو القوي ولا قوي سواه، هو الرافع ولا رافع سواه، هو الخافض، هو المعز، هو المذل. فهي إن الله يعلم، يعني الإنسان قد يدعو بلسانه ربه وهو معتمد على غير الله عز وجل. ربنا عز وجل لا يحاسبك على اللسان، يحاسبك على ما استقر في الجنان في القلب. الله يعلم، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، كلمة من دونه يعني من دونه، الله هو واجب الوجود، الذات الكاملة، هو القوي، هو الغني، من دونه غير قوي، من دونه غير غني، من دونه أي جهة دون الله عز وجل لا تملك شيئا، لا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ولا رزقا ولا نشورا. فلذلك من الغباء ومن الجهل أن تتجه بكليتك إلى غير الله عز وجل. عبد فقير مثلك، العوام بيقولوا مثل حيل المفلس على المفلس ترى العجب. فلما الإنسان يعتمد على غير الله عز وجل كأن يتجه مفلس إلى مفلس، لك والله ما معي شيء، مثلي مثلك، ليتني يا أمة إنني أشكو مما أنت منه تشكين. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس. حقيقة المثل أحيانا يضرب، إنسان يستمع إليه ولكن لا يعقل المغزى، إنسان يستمع إليه ولا يدرك أبعاد المثل. قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقلها إلا العالمون. لذلك العالم الإنسان إذا أعمل عقله في الكون وحضر مجالس العلم ونمت معرفته شيئا فشيئا، ما من مجلس علم إلا ويرفعك عند الله درجة. الآيات فهمتها أصبحت ركنا من أركان إيمانك، كلما حضرت مجلس علم نما إيمانك واستقرت هذه الحقيقة وتثبتت، إلى أن تشعر بعد حين أنك إنسان آخر، لك رؤية صحيحة، هذا الشيء لا أفعله ولو قطعت إربا إربا، هذا الشيء لا أقترفه. فما الذي منعك من فعل هذا الشيء مع أنك كنت تفعله من قبل؟ معرفتك بالله عز وجل. فالعلم سلاح، فأنت كلما ازددت علما ازددت قوة على الشيطان. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد. كلما ازددت علما ازددت تمنعا تحصنا قوة على خصمك. فلذلك الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فكن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الآية الأخيرة من هم العالمون؟ عالمون بماذا؟ عالمون بأن الله خلق السماوات والأرض بالحق. الآية دقيقة جدا، الله عز وجل قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، آية ثانية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن الله عز وجل نفى أن يكون خلق السماوات والأرض باطلا، ونفى أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا. نفى الباطل ونفى اللعب. الباطل الشيء الزائل واللعب الشيء العادي. إذن ما معنى بالحق؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق من آيتين أخريين يتضح معنى هذه الآية. الحق شيء خلاف الباطل، الباطل زائل، الحق إذن دائم. الحق شيء خلاف اللعب، اللعب هو العبث، أما الحق الشيء الهادف. إذن من معاني الحق أنه الشيء الهادف الدائم الباقي الثابت. إذن حينما خلق الله السماوات والأرض خلقها لتبقى. إذن الإنسان باق إلى أبد الآبدين، يذوق الموت حينما ينفصل جسده عن نفسه، يذوقه ذوقا ولا يموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فأنت خلقت أيها الإنسان لتبقى إلى أبد الآبدين، إما في سعادة أبدية وإما في شقاء أبدي. إذا علمت أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وأنت مما في السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض لهدف كبير إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لنسعد به في أبد الآبدين. إذن خلق الله الكون ليسعده، وخلق الإنسان ليكون سيد الكون. المخلوق الأول كلفه بالأمانة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن العالمون بأن الله خلق السماوات والأرض بالحق. لأكثر العوام لك سبحان الله، الله خلقنا للعذاب، كلام كله جهل، كله حمق، كله قصور في الإدراك. خالق هذا الكون ماذا يستفيد من تعذيبنا؟ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ معنى أنت مخلوق كي تعرفه وكي تشكره وتقبل عليه. إذا خلق الله السماوات والأرض بالحق، ما خلقها لعبا بلا طائل، ما خلقها عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، ما خلقها باطلا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الذين يعلمون. جاء بالتفسير خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع الآيات المتبقية في هذه السورة. والحمد لله رب العالمين.